نعم شيخ هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلتم وفقكم الله في طريق أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم وطلب العلم ذكر الله. أولا، الذكر من أفضل العبادات وأيسرها، وحركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. نعم سبحان. ثانيا، واللسان عجيب في الأكل، ممكن يدخلك الجنة ممكن يدخلك النار، ممكن يرفعك في الدنيا ممكن يخفضك في الدنيا، وعضو صغير يتحرك بدون تعب سبحان الله. نعم. ثانيا، أمر الله بالإكثار من ذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأخبر أنه سبب الفلاح، قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثالثا، من ذكر الله ذكره ربه سبحانه، قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال نعم، وذكر الله عز وجل لعبده يذكره بنصره وحفظه وكلاءته والثناء عليه في الملأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. يعني ذكرني عبدي مثلا عند الناس درس ولا موعظة، الله عز وجل يذكره بالثناء عليه عند الملائكة. نعم. رابعا، كثرة الذكر سبب محبة الله للعبد، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليكثر من ذكره. نعم. خامسا، دوام ذكر الله يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. أيوة صحيح. الله من عذاب الله عز وجل للمنافقين أن الله ينساهم، نسوا الله فنسيهم، وإذا نسي العبد ربه فلن يحصل خيرا. قال ابن القيم رحمه الله: ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها، فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. يعني مثلا شوفوا لله المثل الأعلى، لو أن تعمل في دائرة حكومية مثلا أو في شركة وتريد تأخذ مكافاتك أخذ الشهر، يقول لك مدير: من أنت؟ ما نعرفك، فنسيت، لأنك نسيت هذه الإدارة مثلا والقيام بها، فنسيت من أنت، ما نعطيك شيء. أو مثلا عملت سنة كاملة قلت أنا أريد حقي وأجري، يقول ما في شيء، هي خسارة عظيمة. نعم. كيف خسارة الآخرة؟ نعم. التوبة. أولا، التوبة عبادة من أجل العبادات، تكفر السيئات وترفع الدرجات، ولا يكمل عبد ولا يحصل له كمال قرب من الله إلا بها. قال ابن القيم رحمه الله: أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها. أي قدر التوبة، كيف محبة الله لها وكيف تحط الذنوب، ولا حقيقتها بما تكون. نعم. ثانيا، التوبة سبب الفلاح، قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال ابن القيم رحمه الله: ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار. أيوة سبحان الله. نعم. لو الناس أكثر من الناس من الكثار من رب اغفر لي وتوب علي، ما يأتيهم شر، يحفظهم الله من شياطين الإنس والجن. وكذا الشخص في بيته لو أمر أولاده وإخوانه بكثرة أو زوجته بكثرة الاستغفار والتوبة، يحصلون خير عظيم، وتغلق عليهم باب الشرور مثل أمراض سراق، يغلق عليهم باب الصحبة سيئة لأولاده، وهكذا والفتن عموما. نعم. ومن لم يؤدي تلك العبادة كان ظالما لنفسه، قال سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثالثا، من كرمه سبحانه أن هذه العبادة تؤدى في كل مكان وزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود. تب علي يعني ربي وفق لي التوبة أترك الذنوب ولعود إليها وعزم العبد. نعم. رابعا يفرح الله عز وجل بتوبة العبد ورجوعه إليه. قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. رواه مسلم. طيب وتوبة الله يعني الله فرحه هذه فرح بما يناله العبد وليس الأجر المحتاج لذلك. نعم. خامسا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بتوبة التائب. قال كعب بن مالك نعم يعني الله عز وجل يفرح بتوبة أحدكم يفرح والنبي صلى الله عليه وسلم يفرح أيضا بتوبة التائب وعليه فعليك أن تتوب لأن الله يفرح بذلك. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بتوبة التائب. قال كعب بن مالك رضي الله عنه لما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. متفق عليه. سادسا خير يوم في عمر العبد يوم توبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه لما قبل الله توبته أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. متفق عليه. سابعا كان الصحابة رضي الله عنهم يهنئ بعضهم بعضا بالتوبة لأنها نعمة عظيمة. قال كعب رضي الله عنه وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يهنوني بالتوبة يقولون لتهنيك توبة الله عليك. متفق عليه. أيوه كذا لو تقل الشخص مسلم مبارك عليك التوبة الحمد لله ربي تاب عليك لأن الفرحة عظيمة. نعم. ثامنا قد يجد التائب بعد ترك المعصية حزنا على فراقها والسرور والفرح عقب التوبة على قدر هذا الحزن فكلما كان أقوى وأشد كانت الفرحة أقوى وأشد وما أبهى سرور الطاعة بعد ظلمة المعصية. قال ابن القيم رحمه الله وها هنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن وهي أن كل تائب لا بد له في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن ولو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. نعم مثل واحد مثلا يسمع أغاني ويترك يفقد الأغاني ويتمنى يرجع لها ويحزن ويلت أسمعها. نعم. فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم لأجل هذه المحنة والعارف الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة فكلما كانت أقوى وأشد كانت الفرحة واللذة أكمل وأتم. نعم نعم. الاستغفار. لا بس لينها. نعم الله أعلم. يلا الاستغفار. طيب خلهم يستغفرون عشان يراجعون من الخطأ اللي يقعون فيه. أولا أمر الله عباده بالاستغفار فقال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه فقال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. ثانيا وعد الله المستغفرين بإنزال المطر عليهم وزيادة قوتهم فقال إخبارا عن هود عليه السلام أنه قال لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم بل وعدهم بزيادة الأموال والبنين وأن يجعل لهم جنات فيها أنواع الثمار ويخللها بالأنهار الجارية بينها. فقال إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثالثا الاستغفار بإذن الله يفتح من غلق من مسائل العلم وغيره. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: ولقد سمعته أي شيخ الإسلام في مبادئ أمره يقول: إنه لا يقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل. قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة، لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم خطايا وزلات والتقصير، ويتوب علينا وعليكم يا رب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.